لم يزل هذا مشروعا من زمن نوح إلى أن نسخ الله ذلك الصيام بشهر رمضان. وعن الحسن البصري في هذه الآية قال: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى أحمد في المسند عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان، أما الصحف والتوراة والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة مرة واحدة، وأما القرآن فإنما جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد متفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة. وكان الله يحدث لنبيه ما شاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي هذه العلة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ونقل القرطبي في جامعه الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دلة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، روى أحمد في مسنده وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وفي رواية لأحمد: إن دين الله فيه يسر، قالها ثلاثا. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وفي رواية في الصحيحين: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. وفي رواية: ويسروا ولا تنفروا. وفي رواية خارج الصحيحين: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الإفطار لمرض أو لسفر، والحامل والمرضع والكبير والعجوز ونحوهم من الأعذار لإرادته التيسير. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا القرآن والسنة، وكذلك أجمعت الأمة سلفا وخلفا على فرضية الصيام. قال النووي في شرح مسلم: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. قلت: يريد أركان الإسلام الخمسة، فالأركان والأصول والأسس والدعامات التي قامت عليها أو قام عليها هذا الدين، وكل ركن هو دعامة من الدعامات الشرعية الكلية. فإذا اختل الدعامة اختل ركن من أركانها وأصل من أصولها. فالشهادتان الركن الأول والدعامة الأم، ثم الصلاة التي هي رأس الأمر في الإسلام، ثم الزكاة التي هي الركن الثالث، والرابع الصيام الذي خصصه الله أنه له سبحانه وتعالى، والخامس الحج. إذا ترك العبد الحج، فإذا ترك العبد الصلاة قد اختل دينه وفسدت حياته، وكذلك الصيام والحج. ولا يستقيم دين العبد حتى تكتمل له أركانه، كأساس البيت الذي هي أعمدته أو التي هي أعمدته القائمة. فإذا تخلخل عمود واحد تخلخل البيت عمودا عمودا حتى يتزلزل البنيان. قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فالصلاة قرينة الصيام، وكل ركن قرين للآخر، وكلهم يكمل بعضه البعض، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأركان الإسلام يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، ولا تستقيم الأركان إلا بكمالها وتمامها ورد ورعايتها والحرص عليها أشد الحرص حتى لا تنقض عرى الإسلام. فقد روى الإمام العكبري في الإبانة الكبرى عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم وآخرهن الصلاة. فالعبادات كلها كيان واحد وهو الدين، وقد أجمع كل أهل السنة والجماعة بلا نزاع أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فدائما ما يقرن الله بين القول والعمل في كتابه سبحانه وتعالى. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وروى الآجري في الشريعة عن علي رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وعليه فإذا أخلص العبد القول والعمل والنية الخالصة لله وحده سبحانه استقام كله وانصلح دينه ودنياه واستجاب الله دعوته، وهذا هو الفوز العظيم والنجاح المستقيم. فلما ذكر الله آيات الصيام المذكورة في سورة البقرة أتبعها بآية الدعاء، والمعنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أركان الإسلام استجاب الله دعوتهم وألهمهم الرشد الذي هو الصلاح كله والخير كله. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل التفسير: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد

وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، ولكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال الإمام البغوي قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه: فلان يحتسب الأخبار ويحتسبها أو ويحتسبها أي يتطلبها. وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. وصححه المنذري. وهذا الشرط الذي يتحقق المشروط به، وهو سبب قبول الصيام أو رده. وروى البخاري ومسلم كذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، وفي رواية لمسلم وسلسلة الشياطين، وفي رواية وتغل فيه مردة الشياطين، يعني لا تغل وتسلسل كل الشياطين، بل المردة العتاة منهم، ومنهم من لم يسلسل أي الصغير والضعيف منهم، ويوجد منهم في شهر رمضان. وهذا من باب الخصوص وحمل العام على الخاص، وكذلك لا تعارض بين الأدلة بهذا الجمع. وفي زيادة على الحديث عند الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا شهر رمضان شهر عمل وعبادة وقيام وقراءة للقرآن وزكاة وتعب ونصب وجهد واعتكاف وانكفاف على الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي والذنوب، حتى تخرج من رمضان بالتوبة والأوبة والتقوى والرجوع إلى الله والزاد ليوم الميعاد. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.